والليلة زي ما قلنا مولد سيدنا الشيخ عبد الحق. وأتظن إن كان في أعمارنا بقية عادة طالما نحن على قيد الحياة. وكان المستشار نبيل قال لي أنا بدأ بالمشايخ لكن أملي وحبي لهم وحبهم لوالدي هو الذي يشجعني على إقامة هذه الاحتفالات. أنا ردت عليه قلت الكبار في مشايخنا هم زملاء والدك وصغار السن هم كبار المقام هم إخوة لك والأب لا يترك أخاه والابن والأب لا يترك أبناءه أبدا. استمع الآن وأنا عارف ظروف الشيخ الدين لكن أنا عايز أمهد كده عشان أشوقكم للشيخ شريف شوية. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من عالم من أعلام القرآن. فقال أعلم أن كانت هناك صلة حب بينه وبين سيدنا الشيخ عبد الحق فضيلة القارئ الحبيب الشيخ أحمد الدين. Yeah. Yeah. الشيخ عبد الحق